أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسنها. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. ليلة الجمعة ليلة التوبة والاستغفار والدعاء، ولا سيما دعاء كميل، حيث أنه ينقله عن أمير المؤمنين عن الخضر سلام الله عليه، وأنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام قال: عليك بهذا الدعاء في كل ليلة الجمعة، وإن لم تتمكن ففي الشهر مرة، وإلا ففي السنة مرة، وإلا ففي العمر مرة، فإن الله سبحانه وتعالى يكفيك أمر الدنيا والآخرة، ويجعل لك النصر والمغفرة. دعاء كمين دعاء عظيم، فهذه ليلة دعاء كمين وليلة الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء مخ العبادة، سلاح الأنبياء، سلاح المؤمنين، مفتاح كل صلاح وفلاح. فهذه الليلة ليلة الجمعة ليلة الدعاء أولا، وثانيا اليوم يوم رحلة السيدة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات، أمنا خديجة الكبرى سلام الله عليها. هذه المرأة العظيمة أول من آمنت وأسلمت برسول الله، وأول من صلت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله. والوحي عندما كان ينزل على رسول الله كان يقول إن الله يقرأ السيدة الخديجة السلام، كان الله يسلم عليها. وقد عرف أن الإسلام بني على ثلاث أركان: الركن الأول خلق النبي صلى الله عليه وآله، والركن الثاني شجاعة أمير المؤمنين، والركن الثالث مال السيدة خديجة. فلها فضل كبير خارج عن توهم البشر بالنسبة إلى بقاء الإسلام، وبالنسبة إلى كل مسلم ومسلمة إلى يوم القيامة. فسلام الله عليها، أربع نسوة أفضل نساء العالم: آسية بنت مزاحم زوجة فرعون، ومريم أم عيسى، وخديجة الكبرى، وفاطمة الزهراء عليهم الصلاة والسلام. فهي قدوتنا، ذرية رسول الله، إنما من فاطمة الزهراء، وفاطمة الزهراء الكوثر من السيدة الخديجة عندما كان يدخل عليها رسول الله وهي حامل للسيدة فاطمة كانت تتحدث، فقال صلوات الله وسلامه عليه: مع من تتحدثين؟ مع من تتكلمين؟ قالت: يكلمني من هو في بطني. قال: إنها فاطمة وإنها الكوثر، إنا أعطيناك الكهف. في رحاب دعاء مكارم الأخلاق شرحا وبيانا وتعليقا، حيث وصلنا إلى هذه الفقرة ولازلنا وإياكم عطفا على ما سبق. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبدلني من بغضة أهل الشنان، من بغضة أهل الشنان المحبة، وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل الباغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقة، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. طبعا برحمتك يا أرحم الراحمين أنا أضيف حتى إن شاء الله في المستقبل نقرأ باقي الدعاء إن شاء الله. الحب والبغض من المعاني المتضادة أولا، والحب والبغض في الإنسان إنما يكون في قلبه ثانيا، والحب والبغض يكون في الإنسان ويكون في الله سبحانه وتعالى، إلا أنه في الله إنما يكون على حق وعدل وإنصاف، ولكن في الإنسان ربما يكون على حق وإنصاف وعدل، وربما يكون على هوى وعلى باطل وعلى خلاف الإنصاف. وقد ذكرنا حب الله سبحانه وتعالى، وبقي البغض، لأن الله سبحانه وتعالى كما يحب يبغض. فإذا كان يحب التوابين، يحب المتقين، يحب المتطهرين، يحب المجاهدين، يحب المتواضعين، يحب المحسنين كما في كتابه الكريم، وقد ورد في الأحاديث الشريفة أيضا من الذي يحبهم الله سبحانه وتعالى، فإن هناك صنف من الناس الله يبغضهم، فلا بد أن نعرف حتى لا سامح الله لا نقع في بغض الله، لا نقع في سخط الله. الدنيا دار امتحان واختبار، وإنه الإنسان إما أن يكون في عين رضا الله، وإما أن يكون في سخط الله والعياذ بالله. فلا بد أن أعرف يا ترى الله سبحانه وتعالى راضي عني أو ساخط والعياذ بالله، لأنه إن كان راضا ورضوان الله أكبر فإن الإنسان يكون سعيدا في الجنة، أما الذين سعدوا ففي الجنة، وما إذا كان ساخط ومن سخط الله عليه كان من أهل النار، ومن كان من أهل النار كان من الأشقياء، أما الذين شقوا ففي النار. فحينئذ أريد أن أعرف أني سعيد في حياتي أو شقي، هذه مسألة مهمة جدا. السعادة والشقاء منذ نعومة الأطفال، الإنسان منذ نعومة أطفاله يبحث عن سعادته ويفر من شقائه. كل واحد من عندنا بفطرته يحب أن يكون سعيد، إلا أنه بعض الأحيان لا يصيب السعادة ومعنى السعادة، يخطأ في مصادق السعادة ومفهوم السعادة. مثلا يتصور أنه كثرة المال له سعادة، فيبحث عن المال من حله وحرامه، سواء كان حلال حرام مو مهم، المهم أنه أصل المال، لأنه يرى سعادته في المال. بعضهم يرى سعادته في اللذة، فلاسفة يقولون يرى سعادته في اللذة، أنه أنا أتلذذ بحياتي، أنه أعيش اللذة، لذة شهوانية، يشعر كلما وصل إلى لذائذه كان سعيدا، أما إذا كان محروم عن اللذة كان شقيا. بعضهم يقول لك المقام، الرياسة، الإمارة ولو على حجارة، بمجرد أنه يصير أمير على الحجارة يلتذ، يشعر نفسه سعيد. هذا الزمن القديم كان المرافق الصحية أجلكم الله، البرقان برة كانت، بعدين يملوها ماي وكل واحد يأخذ بريقة ويروح، فأكو واحد قاعد هذا يعني مسؤول البرقان، فلما يجي واحد يشيل بريق كان يقول عمي عمي هذا البريق يشيله، هذاك شيله، يجي هذاك هذاك الثاني شيله، هو كله نفس البرقان، كله نفس الإبريق، إلا أنه سئله أنه لماذا تمنع الناس، كلها نفس الشيء، قال فيها لذة، عندما أقول ارفع ذلك وضع ذلك، هو أتأمر على الناس ولو على البرقان، أنا التذ الإمارة ولو على البرقان ولو على الحجارة، يلتذ يأمر ينهى، يأمر زوجته ينهى زوجته، يأمر أولاده يلتذ، مع أنه من الأدب إذا واحد يريد من أولاده أهم شيء يريد يسقيه الماء يقول له من فضلك إذا ما تصير زحمة عطشان مثلا، أما أنه يأمر ولده هذا يدل على ضعف شخصية، هذا عنده ضعف في شخصيته، لذا يحاول أنه يجبر هذا الضعف في أي شيء بمن كان أضعف من يأمره وينهى. هذا لو عنده شخصية محترمة كان يتكلم مع الناس بأدب، يتكلم مع القريب والبعيد بأخلاق، بحب، بمودة، فلا بد أن نعرف يا ترى نحن من السعداء إن شاء الله أو من الأشقياء لا سامح الله، لازم نعرف. فمن ذا الذي يبغضهم الله في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة؟ أنا أذكر لكم نماذج فقط وإشارات في الحديث الشريف، المبغضون إلى الله في الحديث الشريف عن رسول الله، إن الله يبغض الشيخ الزان والعياذ بالله، شيخ كبرت بعد القوة الشهوانية تضعف، المفروض تتوجه إلى الله توب تستغفر، وإذا به شيخ يزني الله يبغضه، يقول أنت صاحب شيبة عيب عليك، بعد بس الشاب قل بالله قوة شهوانية وغلبته شيطاني أنت ليش؟ فإن الله يبغض الشيخ الزاني والغني الظلوم، عنده فلوس غني بس ظالم ما يوصل الفقراء، الأغنياء وكلائي في الحديث الشريف عن الله، الله قال الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فعلى الوكيل أن يوصل، أنا أعطيتك أمانة، أموالك أمانة بيدك، الملك لله، على المفروض أنه توصل أمانة إلى أهلها وأدي الأمانات إلى أهلها، فغني ظلوم الله يبغضه، والفقير المختال، هسه فقير المفروض تصبر وتسعى من أجل أن تكون حياتك أفضل، لكن بالحيلة وبالمكر وبال ما شابه ذلك يحاول أنه يصل إلى المال، الله يقول لك أنا هيش فقير ما يعجبني أبغضه. والسائل الملحف، مرة مرتين سألت يسأل يلح بالسؤال، الله يقول ما أحب، طبعا سؤال من الناس ها، وإلا الإلحاق منه يحب ذلك، إن الله يحب السائل الملح، من عنده أسأل ولح بالسؤال يومي، أطلب منه حاجتك أطلبها من الله، أما من الناس الله يقول لك ما يعجبني. قلت للواحد يا أبا ما عندي فلوس مثلا ساعدني، مرة مرتين، مرة ثالثة بعد بتقول له شخصيتك لا تهين شخصيتك، كل يوم داق باب حوشة خذ شوف مدى ينطي، ليش الدم ما يوجب أكثر من هذا؟ الله ما يحب يبغض، ويحبط أجر المعطي المنان. هسه أنت أنا أعطيت بعد لا أخلي مني على الآخر، لا تبطل أعمالكم من المن والأذى، الله ما يبغض هذا الشخص، انطيت ما يخالف جزاك الله خير، اما تخلي من نية براسي على اساس الله ما يحب هذا الرجل وهذه المرأة ما كبر. ويمقت البذخ الجريء الكذاب البادخ يصرف بدون حساب وكذاب، الله سبحانه وتعالى لا يعلم. إن الله لا يبغض الوقح المشتري على المعاصي، وقح شايف العراقي يقول وكيح، بعضنا مع الله سبحانه وتعالى وكيح. الآن بالشارع بلدة قوم، بلدة العلم والاجتهاد، خان موسيقى محرمة بصوت عالي في السيارة، قلت له هذا اشتراء على الله، اشتراء على رسول الله، اشتراء على الأئمة، اشتراء على العلماء، اشتراء على البلدة المقدسة، اشتراء على السيدة المعصومة. يا أخي اتق الله يا شاب، اتق الله، شو اخجل بس التقوى ما عندك ملازم. حي حضوري ثقافتي المثقف، راعي شعور الناس، الناس كلهم هنا متدينين. أفرض بالنجف، كربلة، بالكاظمية، سامرة، يخلي أغاني بصوت عالي حتى بصوت داني حرام، حرام بينك وبين ربك، أما أنه تعلن هذا الحرام هذا خلاف الأدب، هذا خلاف الثقافة، هذا خلاف التدين، خلاف الوجدان. المفروض أنه واحد يراعي المكان، حتى في مكة المكرمة وحقكم خال أغاني، قلت عمي أنت مؤمن مسلم، شو تخلي قول الزور على الأغاني؟ عندنا في الحديث الشريف هو القول الزور، واجتنبوا قول الزور، قال عليه الصلاة والسلام قول الزور هو الأغاني محرمة. كعمنا بيت الله وكيح، الله يبغضه. لذا إن الله لا يبغض الوقح المشتري على المعاصي، يشتري على المعاصي. إن الله سبحانه لا يبغض الطويل الأمل السيء العمل، أمل طويل وعمل سيء الله يبغضه. إن الله يبغض الفحاش المتفحش، فحاش في قوله متفحش في عمله الله يبغضه. طبعا هذا كله يحتاج إلى شرح وبيان، أنا باعتبار موضوع طويل والوقت قصير لذا أحاول أن ألخص وفقط إشارات والعقل تكفيه الإشارة. إن الله يبغض الشيخ الجاهل، شيخ كبير المفروض أنه ما أخذ لك تجارب حياتك، عندك علم لسأل، لم يكن علما حضوريا علما تجربيا لكن جاهل لا يفهم. أمي، إن الله يبغض الشيخ الجاهل والغني الظلوم والفقير المختار. إن الله تبارك وتعالى يبغض كل عالم الدنيا، أكو بعضنا في القضايا الدنيوية يشوف علامة في القضايا الدنيوية يعرف له، بالسيارات يشوف علامة فهامة، بالدولار يشوف علامة فهامة، بالقضايا التجارية علامة فهامة، لكن عندما يوصل الأمور الآخرة لا يعرف. آية واحدة محافظة، آية واحدة أقرأها في القرآن ما يقرأها، بالأمور الآخرة ضعيفة. التاجر فاجر ما لم يتفقه، لم يتفقه في تجارته حتى لا يلتطم بالربا في الحديث الشريف، لأن بعض الحين يسقط في الربا وهو لا يدري. لذا عندنا على أنه الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، بالقضايا الأخروية جاهل. اسأل أصول دينك إيش قد ما يعرف، فروع الدين إيش قد ما يعرف، أما أقول له الدولار اليوم إيش قد يعطيك أرقام، الذهب إيش قد صعد إيش قد نزل، البورصة إيش قد صعد إيش قد نزل، كرة القدم منو لعب منو ما لعب، يشوف أستاذ في كرة القدم والله بعيني شايف شباب، يعطيك اللواعيب وأرقامهم وشو وقت ضرب جول طلع جول وكلها كلها تفاصيلها. فديوم سألته قلت لك كم إمام عندنا اسمه علي؟ هاي في إيران طبعا، سألته كم إمام عندنا اسمه علي؟ قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وقف. قلت له زين كم لاعب اسمه علي؟ قام يعرف لي علي داي، علي ما أدري فلان، علي فلان، كم لاعب جاب لي اسمي اسمه علي، جاب اسمه علي. قلت له عجيب يا شباب، اسم اللواعيب تعرفهم واسم أمتك ما تعرفهم، كم إمام اسمه علي مثلا؟ شنو هالابتعاد؟ عالم بأمور الدنيا ولكن بأمور الآخرة جاهل. إذا شككت بين الثلاث والأربع ماذا تفعل؟ ما يدري. أما إذا أقول البلانتي شلون يضربوا وليش يضربوا يعطيك تفاصيل، طلع فاول ليش فاول يعطيك تفاصيل، إنه ليش فاول، المدافع الأيمن يسوي المدافع الأيسر يعطيك تفاصيل. كرة القدم هذا عالم بقضايا الدنيا ولكن جاهل بالآخرة، الله يبغضه. إن الله سبحانه وتعالى يبغض من كان جيفة بالليل وحمار بالنهار. بعض الناس أكو بالليل ينام وكأن لم يكن شيئا، لا صلاة لا قيام لا عبادة، ينام يشوخر للصبح. الصبح هم شنو؟ الصبح هم جيفة بالليل وحمار بالنهار، صبح هم ميفة. أجلكم الله. مثل العالم الذي لا يعمل بالعلم، القرآن يعبر عنه كالحمار يحمل أسفارا. القرآن بعظمته يعبر عن هذا العالم، فما بالك بالجاهل. العالم الذي لا يعمل بعلمه حمار بالنهار يحمل أسفارا، يعني يحمل كتب كبار. سفر أسفار جمع سفر مو جمع سفر، سفر يعني الكتاب الكبير. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى يبغضهم. طبعا روايات كثيرة في هذا الباب. أبغض الناس إلى الله، قال أمير المؤمنين أبغض الخلائق إلى الله الشيخ الزاني، أبغض الخلائق إلى الله المختاب، يختاب الناس. أبغض الخلائق الله يبغضه، أبغض كل الناس من يستغيث. أبغض الخلائق من الله تعالى البخيل الغني، غني لكن بخيل، الله سبحانه وتعالى يبغضه. أمقت العباد إلى الله من كان همته بطنه وفرجه. بعضنا كل شيء همته بطنه، أنطي بطنه يشبع بطنه. لذا الإمام قال عليه الصلاة والسلام همته بطنه قيمته ما يخرج من بطنه، والعقل تكفيه الإشارة. قيمة هذا الرجل اللي همته بطنه أن ما يخرج من بطنه شنو؟ قيمته ذاك، يعني يكون بمنزلة المدفوع والبول. أجلكم إن أبغض خلق الله إلى الله رجل قمش قمش علما غارا في أغباش الفتنة عميا بما في غيب الهدنة. على كل حال رجل يحب الفتنة ويشترك في الفتن، الله سبحانه وتعالى لا يحبه. إن أبغض الخلق إلي، الله سبحانه وتعالى يقول من تمثل بي وادعى ربوبيتي. اسمعوا هذا الحديث، أبغض الخلق إلى الله من يدعي الربوبية مثل فرعون مثل نمرود، يقول أنا ربكم الأعلى. وأبغضهم إليه بعده، بعد هذا منه أبغض الناس إلى الله من تمثل بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. مسيلمة الكذاب قال أنا نبي يتمثل بالنبي، هذا أبغض الناس. ونازعه نبوته وادعاها. ثم الصنف الثالث أبغض الناس إلى الله، صنف ثالث عندنا، الصنف الثالث وأبغضهم إلي بعده بعد هذا الصنف الثاني من تمثل بوصي محمد صلى الله عليه وآله. قال أنا خليفة رسول الله، وصي محمد مبين في غدير خم، في حديث الثقلين، في حديث السفينة، في حديث المشوي الطائر، في آيات، آية التطهير، آية المباهلة، آية إكمال الدين، وصي مبين. فمن يتمثل بالوصي أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى. من تمثل بوصي محمد وأبغضهم، الصنف الرابع وأبغضهم إلي بعد هؤلاء المدعين لما هم به لسخطي متعرضون. المدعين لما هم به لسخطي متعرضون، من كان لهم على ذلك من المعاونين، يعاون هؤلاء الثلاثة. صنف ثلاثة عندنا، من يدعي الربوبية، من يدعي النبوة باطلا، من يدعي الخلافة باطلا، هؤلاء ثلاثة أصناف الله يبغضهم. ومن بعد هؤلاء من يعين هؤلاء الثلاثة الله أيضا يبغضهم. متعرضون من كان لهم على ذلك من المعاونين. وأبغض الخلق إلي بعد هؤلاء من كان من الراضين بفعلهم. صار خمس أصناف، ثلاثة معلومين، والرابع الصنف الرابع من يعاونهم، من كان في خطهم ونهجهم ويكون معاون لادعائهم. والصنف الخامس من رضي في يومنا هذا، من يرضى بفعلهم أيضا يكون عند الله مبغوضا لأنه باطل. فالله سبحانه وتعالى يبغض الباطل، يحب الحق وأنه يبغض الباطل، يكره الباطل. أبغض الناس إلى الله مبتغ في الإسلام سنة جاهلية. أنت مسلم لازم تعمل بسنة رسول الله وسنة أهل بيت رسول الله. وإذا يبتغي سنة الجاهلية هاي سرعة العشائر، عشائرنا الله يهديهم ويحفظهم، بعض الأحيان عندهم سنن ما أنزل الله بها من سلطان. نهوة، نهوة شنو هاي؟ السنة الجاهلية هاي، أنه بنت عمي إذا تتزوج ما دام أنا ابن عمها موجود ولو كنت كبير السن، عمري مثلا 60-70 سنة، أقدر أنهي أقول لا، هذه بنت عمي لي عمرها 14-18 سنة، مسكينة بنتي تتزوج جاية ولد مؤمن متدين، أنا ابن عمها نهوة عندي، أروح أقول أبوها أنه أنا نهوة. يا بشي نهوة يعني أنه هاي البنية إلي بتعمي إلي والغير، عمرك 60-70 سنة ما يخالف، عشائرية. فمجهول الأب يطل بنية المن لابن عمها اللي عمره 60-70 سنة نهوة، ما أزال الله بها من سلطان. إذا لم ترضى، لم ترضى البنت، وأنا متيقن لا ترضى البنت إلا بالقوة وبالخوف. عشان عندنا بالعراق والدي الله يرحمه أمواتكم فالمنطقة كانت عشائرية، دعوا والدي إلى عقد والبنية ما كانت راضية، أخبره والدي أنه بنت ما راضية، والولد لأنه جندية يروح الجندية فيدي عقد ويروح. بعد ذلك علم والدي أنه ماخذين مسدس على رأس البنت أنه يقولي نعم أنت وكيلي، ثم والدي يعقدها تقول نعم أنت وكيلي، هذا باطل مسلم، باطل زنا هذا يكون، ما راضي البنت إلا خوفا. يعني هذا عقد مكره، عقد المكره باطل، عقد المكره باطل. هذه سنن جاهلية ابن عمها وما أدري إيش، كثير من السنن الموجودة مع الأسف. طبعا الآن تتحسن الحمد لله، الآن بعد صار وعي كامل عند عشائرنا الحمد لله على ما أخبرت، الآن أكو عندهم فقه العشائر، لأن القضايا بعد القديمة السنن الجاهلية تزال إن شاء الله شيئا بعد شيء. روايات أخرى في هذا الباب لا أطيل عليكم، إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون. الثرثار الحلاق الثرثار، كنا بالمدرسة نقرأ الحلاق الثرثار، بس يحكي يتكلم ثرثر، الله سبحانه وتعالى يقول لك هذا بعيد عني لا أحبه، الله بيحب الواحد يثرثر. والمتشدقون والمتفيقهون، متفيقه شنو؟ قالوا يا رسول الله ما المتفيقهون؟ قال المتكبرون، الله سبحانه وتعالى لا يحب المتكبرين. إن أبغضكم إلي المتراسون، مترأسون، يحب الرياسة، آخر ما يخرج من قلوب الصدقين حب الرياسة، فمن يحب الرياسة في قلبه الله سبحانه وتعالى يبغضه، والله عالم ما في القلوب. المشاؤون بالنمائم، الذي يمشي بالنميمة الله يبغضه. الحسد لإخوانهم، يحسدون إخوانهم، يحسدون إخوانهم، ليس مني ولا أنا منهم، عن الإمام الصادق الحديث. أبغض الأخلاق إلى الله سبحانه، ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من البخل، البخيل بعيد عن الناس، بعيد عن الله، بعيد عن الجنة. فما شيء، ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من البخل وسوء الخلق، وإنه ليفسد العمل كما يفسد الطين العسل. خلي الطين بالعسل يفسد العسل، كذلك العجب بالعمل يفسد العمل. العجب شنو؟ أنه يشوف نفسه، أنه يشوف عمله عملا صالحا فيعجب بنفسه. الأفعال المبغوضة إلى الله، إن الله يبغض كثرة النوم وكثرة الفراغ. الشاب فارغ الله يبغضه لا يحبه. ثلاثة فيهن المقت من الله عز وجل، مقت يعني البغض والسخط من الله. نوم من غير سهر، ينام والحال لم يسهر. وضحك من غير عجب، يضحك من غير سبب، من غير عجب، لأنه الضحك بلا سبب من قلة الأدب، فالله سبحانه وتعالى لا يحب من كان قليل الأدب. وأكل على الشبع، الله لا يحب شبعان بعد يأكل. شكرا. لماذا؟ لأنه مهمها، أخلاقيات مهمة، دائما طايع حظه، دائما يركض العشاء خبيز، وبعدين يقول لك سيدنا ادعوا لي بالتوفيق والتزديد، سيدنا ادعوا لي بالرزق الكثير. سيدنا ادعوا لك ما يخالف على رأسي، ولكن انت ايضا، انا ايضا إذا كان يأكل على الشبع الله يمقته لا يحبه، والله اللي ما يحبه شلون يوفقه، شلون يرزقه، شلون يستجيب دعائه؟ غير لازم أكو حب متبادل، لكن أكو أرضية توجب أنه هذا الزرع إنما تكون أرضية صالحة، هذا الزرع اللي تزرعه في يوم تحصده، أما وقت اللي أرضية سبخة مملوحة لو ألف مرة تزرع الحنطة ما تطيق حنطة الأرض، أرض وسخة سبخة. فهذه قضايا مهمة جدا. إن الله يبغض القيل والقال على الإمام الرضا، وقريت الحديث من قبل، إن الله يبغض القيل والقال، لغوة وحد شيء يقيل وقال الله يبغضه، ما يحب، مجتمع بيقيل وقال، مسجد حسينية ما أدري مؤتمر وزارة رئاسة كل شيء فيه قيل وقال الله يبغضه. وإضاعة المال، الله ما يحب واحد يضيع أمواله، وكثرة السؤال، تسأل من الناس كثيرا، الله لا يحب ذلك. ليس شيء أبغض إلى الله من بطن ملآن، أبغض شيء عند الله واحد بطن ملآن، هاي بالفطور يأكل إلى أن يمتلئ، هل امتلأتي؟ زوجته تقول له بعد أجيب، يقول أجيبي كيف بابا، لا مو أنا صايم، يصايم على رأسي، هل بطن البنان الوش؟ إن الله يبغض البطن البنان، بعد ما تفهم، بعد ما أفهم، هاي جربناها، واحد اللي يأكل هواية بعد ما يفهم، مخه بعد ما يسحب، أما بطنه وقت اللي فارغه لا يفهم. لذا ليس الشيء أبغض إلى الله من بطن الملآن، أبغض الأعمال إلى الله. سأل رجل رسول الله أبغض الأعمال إلى الله أي شيء؟ قال الشرك بالله. فقال ثم ماذا بعد الشرك؟ قال قطيعة الرحم، أبغض الشيء إلى الله. قال ثم ماذا؟ قال الآن بالمنكر والنهي عن المعروف، يأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، هذا أبغض الشيء إلى الله. أبغض البقاع إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجبرائيل أي البقاع أحب إلى الله تبارك وتعالى؟ قال المساجد، وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولا، أول واحد يدخل المسجد، وآخرهم خروجا، الله يحبه، يقول لك هذا يحبني، أولهم جاي وآخرهم يطلع. قال فأي البقاع أبغض؟ قال والله أحب البقاع، يعني أحب المنطقة الأرضية بقعة، أحب البقاع. أي البقاع أبغض إلى الله تعالى؟ قال الأسواق، سوق، لأن الأسواق عندنا إنما يكون هو محل الشيطان، الشيطان كثيرا ما يضل الناس بالأسواق، لذا يستحب عندما تدخل السوق تقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله، تذكر الله إلى أن تخرج من السوق. السوق محل الشياطين، مو الناس شياطين، لا هو الشيطان الجني بالسوق موجود، يوسوس في صدور الناس حتى يجعل الشيطنة في الناس أيضا. لذا أشوف الشيطنة وين تلقاها؟ بالسوق، وين ما أكو واحد حيال مكار ما أدري يلعب على عقول الناس يشوفه أصلا إنما يكون من السوق. طبعا لا على نحو الموجب الكلية، كثيرا ما هكذا. فلذا أبغض البقاع إلى الله السوق، وأبغض أهلها إليه، أهل السوق أبغض واحد إلى الله منه، أوله دخولا إليها، أول واحد يدخل السوق، أول واحد يفتح محله بالسوق، وآخرهم خروجا منها، آخر محل هو ذاك، هذا الله يبغضه، يعني لا يوفق في حياته. لذا أشوفه ما مرتاح، ربما عنده أموال، فأدخل في واقعة، أدخل في أسرته أشوفه ما مرتاح أبدا، لو هو زوجته زعلان، لو هو أولاده عنده مشكل، لو هو جيرانه عنده قضايا خربط أحوال، على كل حال يشوف المكان أكو نقص في حياته ما مرتاح، ولا يدري سبب عدم ارتياحه. بعدين يقول لك ادعو لي، وبعدين يروح للإمام عليه الصلاة والسلام يزوره ويرجع يقول لك ما توفقت، الإمام ما استجاب لي. بابا عندك أرضية، هاي أرضية أصلحها، أنت أول واحد تدخل السوق وآخر واحد، ولا تذكر الله في السوق، ووقت الصلاة ما تقوم تصلي، وقت الأنبياء ويل للمطففين، تبيعوا بنقص وتبيعوا بتطفيف لا سامح الله، وشون تنتظر من رب العالمين؟ الله يفتح عليك، الله عالم حكيم، يعمل على حكمة، يعمل على علم، إذا إناء وصخ مستحيل، الله سبحانه وتعالى طاهر طهور، يا طاهر يا طهور، الله سبحانه وتعالى طاهر من أسماء الطاهر، مستحيل الشيء الطاهر الله الحكيم يجعله في إناء وسخ مستحيل، لأنه يلزم النقص على الله أنه الشيء وسخ الله سبحانه وتعالى يجعل فيه ماء عذب بارد بطاسة وسخة في إناء وسخ، الله لا يفعل ذلك. لذا إذا كان القلب وسخا بالذنوب والمعاصي الله سبحانه وتعالى لا يفيض عليه علمه الخاص، لا يفيض عليه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، بل رحمانية الرحمن تشمل الكافر والمؤمن، تشمل الحيوانات أيضا، الله رحمن بالحيوان، يعطي رزقه، ما من دابة إلا على الله رزقها، كل دابة تدب على الأرض رزقها على الله، الله يعطيك الرزق مو مهم، لأنه يعطي الحيوانات أجلكم الله، مو مهم، المهم الرحمة الرحيمية الخاصة بالمؤمنين، هذه لا يعطيها إلا من كان طاهرا مطهرا طهورا، لأن الله هو الطاهر، فالطاهر لا يعطي طهارته إلا من كان طاهرا. لذا ليس العلم أيها العلماء، ليس العلم بكثرة التعلم، تدرس وتقرأ مكاسب وكفاية وثلاثة ليس لها نهاية، رسائل مكاسب كفاية وهي تقرأها، والخارج كفاية والفقه خارج الفقه العروة الوثقى والشرائع، وتقرأ وتقرأ وتقرأ وآخرها شوف لازلت في البداية. ليش؟ ليس العلم كثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء أن يهديه. أي قلب؟ قال القلب الذي لا يكون فيه كلاب، لأن الملائكة لا تنزل في بيت فيه كلب في الحديث الشريف، وهذا بيت الله حرم الله عرش الله، فإذا كان في هذا البيت كلاب صفات رذيلة كلبية سبعية بخل تكبر رياء عجب، ما أدري هاي الجنود الجهل 70 جندي أو 75 جندي جهل، إذا كان في هذا القلب ما تنزل الملائكة في ذلك القلب. عندنا في الحديث الشريف إذا في البيت أصنام موجودة وحتى صور معلقة فإن الملائكة لا تنزل في تلك البيوت. خذ صور في قلبي، صور الآخرين، تعلق حب الآخرين بقلبي، تارى حب الله وحب من يحبه الله، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، هذا جيد. أما حب غير الله في قلبي، صور غير إلهية في قلبي، إذا تماثيل غير إلهية في قلبي، عند ذلك الملائكة لا تنزل. لذا هذا العلم الخاص العلم الإلهامي لا ينزل في قلب عبد المؤمن، سواء كان من أهل الحوزة أو من أهل الجامعة أو رجل عامي أمي ما كفرت، هذا علم خاص علم قلبي، هذا مو علم الدرس العقلي حتى يحتاج إلى مدرسة، لا هذا علم الخاص، هذا أطلب العلم من المهدي للحد، ولا العلم العقلي في الكبر كالنقش في الحجر لا ينفع، والحال هذا علم يقول حتى القبر لا بد أن تطلبه. فالله سبحانه وتعالى حينئذ يبغض هؤلاء الأصناف من الناس، ويبغض بعض البقاع، يبغض بعض الأعمال، ثلاثة مكسبة للبغضاء، ثلاث أشياء تكسب البغض: النفاق والظلم والعجب. دب إليكم داء الأمم قبلكم، الرسول العظيم يقول لأمته دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد، بغض وحسد بيناتكم. فحينئذ الله سبحانه وتعالى يحب ويبغض عن حق وعدل، الإنسان أيضا يحب ويبغض، هذا بحث مهم جدا أحاول ألخصه. الإنسان يحب ويبغض، إلا أنه الإنسان يحب ويبغض تارة عن حق وأخرى عن باطل. الباطل من أين يأتي؟ من هوى النفس، يأتي من النفس الأمارة بالسوء، نفسه تأمره بالسوء فعندئذ يحب حبا باطلا، أو يبغض بغضا باطلا ليس على حق ليس على انصاف ليس على العادل. اوضح لك هذه المساله، مساله مهمه حياتيه. احنا عندنا الطفل، جربوا شوفوا الطفل يحاول ان يكون حرا في تصرفاته، ولا يميز بين حق وباطل وخير والشر وصحيح وغير صحيح وسقيم وغير سقيم، أبدا لا يميز، فقط يريد الغلب على الآخرين، يريد أن يفجر أمامه، يشق الطريق أمامه، لذا كل منهي يحاول أنه يكسر النهي. طفل هكذا. الدليل على ذلك يشوف الطفل إذا شاف طفل أصغر منه يجر شعره يبسطه، إذا أعطيته وردة يحاول يقطع الوردة، أعطي عصفور يشوف يقطع الريش مع العصفور. أطفال هكذا عندهم حالة تخريبية تدميرية. هذه الحالة الشريرية مكمونة في جبلة الإنسان، موجودة في غرائز الإنسان. واحدة من الأشياء اللي موجودة في غريزة الإنسان أنه يحب الشر، يحب الخير ويحب الشر، يريد يصير حر. فمنذ طفولته يحب أن يكون حرا، حتى إذا الوالد والوالدة أخذوا ينهونه أنه هذا عمل مو صحيح، لا تكسر، كسر المعين، كسر الضوء بالقزوة، يكسر لك الجامة وما شابه ذلك، لا تفعل ذلك، يغضب من والديه، يقول لك ليش تنهوني أنا حر، خلوني أتصرف كيف يحب يتصرف كيف. يا ترى هذا الذي في الطفل موجود عند الشاب؟ نعم موجود. عند الرجل الكبير السن؟ نعم موجود، بل موجود نفس الشيء بالضبط، إلا أن الفرق شنو؟ الفرق أنه الشاب صار عدة من خلال التجربة، من خلال التعليم والتربية، نوع من الردع، نوع من الحصانة، يحاول أنه يحصن نفسه، يحاول أن يحافظ على نفسه، على سمعته، على مستقبله، على أي شيء. أو كان متدين من خلال الدين والالتزام الديني، يحاول أن لا يقترب من الشر. لكن يا ترى الشر ذهب من قلبي ومن وجودي؟ لا، الشر مكمون فيه. علماء النفس الحديث يقرون بذلك، يقولون على أنه الشر موجود في الطفل، وهذا الشر مستمر إلى آخر حياته، حتى في كبر سنه شرير الإنسان، وإنه في الضمير اللاشعوري يسموه العقل الباطني. الإنسان عنده عقلين، عقل ظاهري اللي يتكلم بعقله الظاهري، بالشعور الظاهري، بالضمير الظاهري، وعنده عقل باطني، ضمير لا شعوري. فهذن القضايا اللي موجودة في صغره كلها تحتفظ في العقل الباطني، كلها تحتفظ في الضمير اللاشعوري، في الوعي اللاوعي، في الضمير اللاوعي. عبر ما شئت، هذه مصطلحات علمية في علم الحديث النفسي. هذا الذي موجود الآن أساسه في الإسلام وأساسه في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يقول أمير المؤمنين روح فده، أهل البيت أعرف ما في البيت، أعرف ما في الإنسان، قال الشر كامن في طبيعة كل أحد على نحو الموجب الكلية، كل أحد الشر كامن موجود في باطنه، كامن مكمون موجود في باطنه. كل واحد من عندنا الآن يحمل الشر، مستحيل يقول أنا، بس المعصومين نعم، المعصوم معصوم، أما غير المعصوم غير معصوم، فيحمل الشر. حتى ربما للمعصومين أيضا يقال أنه الشر موجود، لكن هم عصموا بعصمة من الله سبحانه وتعالى أنفسهم من الشر، بناء على أنه موجب كلية، كل أحد يشمل المعصوم ربما. فعلى كل حال الشر كامن في طبيعة كل أحد، فإن غلبه صاحبه بطنه. إذا أنت تقدر تتغلب على الشر، الشر يروح وين؟ بالباطن، بالعقل، العقل الباطني، الضمير اللاشعوري، هناك يختل، يضم رأسه، يضم رأسه مثل الحية، الشر مثل الحية، والعياذ بالله، يضم رأسه، ما دام أكو قوة غالبة تخاف، أما بمجرد ما يفسح لها المجال، النفس الأمارة بالسوء أفعى، تسعى لتفجر، لتخرب، لتدمر، لتقتل، لتفحش، كل هذا موجود في الإنسان. فإذا العقل كان غالبا على الهوى، على الشر، فحينئذ يكون الإنسان مؤدب، مهذب، متربي تربية صحيحة، مؤمن، مكرم، عزيز عند الله وعند الخلق. أما إذا كان عقلي مغلوب وهوائي غالب. هاي النفس تغلب، نفس الأمارة بالسوء تغلب الإنسان. وكثير من الناس للحق كارهون، كثير من الناس لا يعقلون، كثير من الناس لا يفقهون. 80-90% وقليل من عبادي الشكور، فأكثرهم يشوف يميل إلى الشر، قليل من الناس من يميل إلى الخير ابتداءها، إلا إذا تكون هناك دوافع توجب أن يميل إلى الخير. مؤمن خاف الله يشتاق إلى الجنة ويدري أنه من يفعل الخير يدخل الجنة، عندئذ يبتعد عن الشر ويفعل الخير. وإلا ابتداءنا الإنسان شرير. طبعا الإنسان في فطرته فطرة جميلة موحدة، ولكن الله جعل مع الفطرة النفس الأمارة بالسوء، ففطرته تقول بتوحيد الله وبالجمال، حب الجمال، حب الكمال، حب الخير، لأنه الفطرة أساسها ثلاث مصادق من الحب، حب الجمال، كل فطرة يحب الجمال، كل فطرة يحب الكمال، كل فطرة يحب الخير. فمن ناحية فطرته يحب الخير، الخير مكمون، ولكن من ناحية النفس الأمارة بالسوء حكمة ربك جعل العقل وجعل النفس وجعل صراع بينهم. وإنا هديناه السبيل، يقول لك أنا خليتك مختار، مختار مخير ولست مسير، نحن نقول بالاختيار على أن الله سبحانه وتعالى خير العبد، لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين، وهو اختيار، الاختيار في الجملة. فالله سبحانه وتعالى خير العبد إجمالا 50-50، فحينئذ يقول هذا 50 عندما تكون مختارا فلذا تختار إما طريق الخير وإما طريق الشر، واثنين تجعل في نفس الإنسان، الخير في فطرته والشر في نفس الأمارة بالسوء. فالشر كامن في وجود الإنسان، الشر كامن في طبيعة كل أحد، فإن غلبه صاحبه بطنه وإن لم يغلبه ظهر، يظهر الشر. الشوف كلامه يجرح الآخرين، ليش تجرح؟ مو بيديه، مثل العقرب والعياذ بالله تلسع من طبيعتها. فالإنسان من طبيعته الشريرية يلسع، من طبيعته الشريرية يحاول أنه يفجر أمامه، يحاول أنه يفعل الفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن، فلا بد حينئذ من تهذيب. فالحب والبغض خلاف العدل والحق في الإنسان ينشأ من طبيعته النفس الأمارة بالسوء ومن طبيعته الشريرية، لذا يحب ويبغض عن حق إذا كان من فطرته الموحدة، إذا كان عن إيمان، إذا كان عن تقوى، إذا كان لله. وهذا الذي يكون لله بما أن الله باق، الحب في الله والحب لله يبقى حينئذ. لذا الصداقة والخلة، الأخلاء بعضهم لبعض يوم القيامة أعداء، عدو إلا المتقون. لماذا؟ لأن المتقي يبني صداقته وحبه على الإيمان على التقوى، وكل شيء يبنى على التقوى أحق أن يقام فيه، مثل مسجد قباء، مسجد قباء في مقابل مسجد ضرار، نادى مسجد، لكن واحد مسجد ضرار واحد مسجد نفع، مسجد قباء. فمسجد قباء لأنه بني يوم الأول على التقوى هذا أحق أن يقام. العرس اللي شوفوها، شوفوها وجربوا، جربوا يعني من خلال العرس الذي يقع بين الناس، العرس الذي يكون أول صلاة وركعتين صلاة ومستحبات وديانة وتقوى ومواليد وشعر وما شابه ذلك، لم يكن فيه محرم، هذا العرس ناجح. أما العرس الذي يكون فيه المحرمات والعياذ بالله، موسيقى محرمة، أغاني محرمة، اختلاط بين الرجال والنساء، ما أدري، العروس تطلع متزينة ومتبرجة أمام الأجانب على أنه ليلة واحدة ما يخالف، بس ليلة واحدة يشيني ليلة واحدة، تطلع هذا آخر لو طلاق، لو معيشة ضنكة، لو ما أدري ما مرتاحين، لو مشاكل بحياتهم، يرتاحون على كل حال. فالعرس الذي يكون على التقوى أحق أن يقام إلى يوم القيامة، هذان الزوجان إلى يوم القيامة أفضل حور العين يوم القيامة هي زوجتك، أفضل حور العين وأفضل من الحور العين هي الزوجة، أجمل من الحور العين الزوجة، حول العين اللي أوصافها عجيبة غريبة، وإذا به الزوجة تكون أجمل بنظرك يوم القيامة. ليش؟ لأنه بنيت حياتك من يوم الأول على التقوى، أسس على التقوى، دراستك الحوزوية أيها الطلبة، ألف المدرسة أيها الطلاب الذي في المدرسة، كلما حصلتموه وسوسة ذكركم إذا كان في اليوم الأول للحبيب للطبيب ذكركم إن كان في غير الحبيب ما لكم في النشأة الأخرى نصيب. هذه دراسة ما تستمر إلى يوم القيامة، هذه دراسة تنقطع، هذه العلمة تنزع بعد ذلك إما بالدنيا وإما بالآخرة. العلم الذي يكون لله في الله هذا العلم يبقى إلى يوم القيامة، وإلا كثير ممن ادعى العلم زيفا وحتى يدعى المرجعية زيفا أيام قلائل وتروح، ما كان لله ينمو، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكر في الأرض. فالله سبحانه وتعالى من حكمته هكذا جعل في نفس الإنسان الخير والشر، وجعله مختار إن هديناه السبيل، وجعل الأنبياء والمرسلين والأوصياء والأولياء والعلماء ورثة الأنبياء المصلحين الصالحين جعلهم بمنزلة الآباء للأمة. يا علي أنا وأنت أبو هذه الأمة، فكما أن الأب يربي أولاده كذلك النبي يربي أمته، كذلك العالم العالم الصالح يربي الناس يكون مربيا. لكن الناس مثل الأطفال، إما أشوف أنه يحاول أن يستمع لوالديه ويأخذ النصائح والمواعظ ويتهذب ويتربى تربية صحيحة، جعل على سفرة أبوه كما يقال، ومن الأولاد من لا يعاني شيطان. كذلك الأمة، منهم من يكون مطيعا لكن قليل، ومنهم من يكون معاندا يعاند الأنبياء حتى يقتل الأنبياء. عندنا أولاد قتلوا آباءهم لقضايا دنيوية تافهة، كذلك الأمة يقتلون أنبياءهم، كما في قوله تعالى إشارة إلى هذا المعنى في الآيات القرآنية أنه هناك من كان يقتل النبي، وكذلك يقتل من يدعو إلى القسط وإلى العادل. فحينئذ لا بد أن نهذب أنفسنا ونستمع إلى من يهذبنا حتى نكون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. في قوله تعالى الذين يقتلون الأنبياء إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، بعد الأنبياء العلماء يأمرون بالقسط والعدل يقتلونهم أيضا من الناس فبشرهم بعذاب أليم. السورة الثالثة الآية 21. سؤال الإمام يقول إلهي أبدلني من بغضتي، في آخر الموضوع في آخر الحديث سؤال واحد أكمل الموضوع. الإمام يقول إلهي أبدلني من بغضة أهل الشنان المحبة، ذل عندهم عداوة معي بدل قلوبهم، القلوب بيدي، بدل قلب العدائي إلى قلب محبة يحبني. سؤال يا ترى الإمام هل يعقل أنه يعادى من قبل الناس؟ الإمام اللي هو جوهرة، الإمام اللي هو شمس، الإمام كالشمس الطالعة، أكو واحد يعادي الشمس أو أنه يشكرها ينتفع منها؟ فكيف يعقل أن هناك من يعادي الإمام؟ هل الإمام فعل شيئا يوجب عداء؟ نقول أنه العداء بالنسبة إلى الأئمة كالعداء بالنسبة للأنبياء، فإن هناك طائفة من الناس يعادون أنبياءهم. ليش؟ لأنه يشوف هذا النبي ما يخلي يأخذ راحته في وحريته فيما يبتغي ويشتهي، يدي يفعل المنكرات، يدي يأكل الحرام، يأكل الربا، النبي ما يخلي، لذا يعادي الأنبياء. كذلك أئمتنا عليهم الصلاة والسلام الطغاة الجبابرة خلفاء الجور كان يرون أن هؤلاء بقاؤهم وحبهم وحب الناس إليهم هو حجرة، هو حجر عثرة في ملكهم وطغيانهم وخلافتهم الباطلة. لذا أشوف كل الأئمة عليهم الصلاة والسلام من أمير المؤمنين من منذ اليوم الأول كان معادى ومحارب ويبغضونه. عندما يسأل الإمام الحسين لما تقتلونني يوم عاشوراء 30,000 نفر من المسلمين خرجوا لقتال سيد الشهداء 70 قلة، الآن عندنا 1,300,000، 300 منها 300 مليون شيعي، 1,000,000,000 مسلم، هذا في عاشوراء 300,000 مسلم في مقابل 70 مسلم مؤمن، قال لما تقتلونني وتعلمون إني ابن بنت رسول الله؟ قالوا بغضا لأبيك. لذا الإمام الحسين أخذ يقتلهم، وإلا كيف الإمام الحسين يقتل المسلمين؟ لما قالوا بغضا لأبيك ثبت كفرهم، لأنه ثابت في الحديث، في حديث متواتر عند الفريقين السنة والشيعة، على أنه بغض علي كفر وحبه إيمان. لما قالوا بغضا لأبيك ثبت كفرهم، والكافر يجوز قتاله فقاتلهم. لذا هؤلاء يبغضون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فالإمام زين العابدين في سيرته وفي حياته، لو طالعنا حياته تجد مواقف أن هناك من خلفاء الجور، من بني أمية، من آل أبي سفيان بدوا، ثم من آل مروان، كان الإمام عليه الصلاة والسلام مبتلى بعدائهم من شهادة أبيه، وبعد ذلك 35 سنة بعد أبيه كان دائما مطارد ومبتلى بعداء خلفاء الجور. ويشهد على ذلك هذه الرواية، أن الحجاج بن يوسف الثقفي كتب إلى عبد الملك بن مروان، لأنه كان خلفاء بني أمية ملك العضوض الذي يعض المسلمين من بعد رسول الله، الملك العضوض. والعجيب يقول أنه قرني هو خير القرون. هذا شوف التناقض بالأحاديث اللي موجودة عند الإخوان، أنه تارة يقول قرني خير القرون، يعني 100 سنة، ثم يلي قرني، ثم يلي قرني، 3 قرون هاي خير القرون. لذا السلفية يعتمدون على هذا الحديث، ابن تيمية الآن يعتمد على هذا الحديث عندما يقول بالسلفية. السلف الصالح يعني الصحابة والتابعين وعلماء المذاهب الأربعة، لأنهم كانوا في القرون الثلاثة. لذا يقول أنه بس، أما الأشعرية لأنه كان في القرن الرابع فهو مردود، فيتهجم على الأشعرية وعلى غيرهم، لأنه يقول لك هاي كلها كانت في القرن الرابع وما بعد ذلك. فثلاث قرون عندهم قرون خيرة بعد رسول الله. يا مؤمن، إذا 3 قرون هي خير القرون، ومن ناحية أخرى تقول قال رسول الله أنه الخلافة الراشدة تكون بعد 30 عاما، ومن بعد ذلك ملك عضوض، بعد ما في خلافة راشدة، إنما هو ملك كسروية وقيصرية، كان معاوية كسر العرب. يذكر أيها المسلم، هذا تناقض. بعدين يقول لك لا تحكي في صدر الإسلام، لا تحكي. ليش لا تحكي؟ لأنه شوية إذا تفكر ترتدع عند ذلك، تستبصر، تكون من المستبصرين، الله يعطيك بصيرة في دينك. أنه هذا شو يصير إذا خير القرون 3 قرون وهم الصحابة وهم ما أدري إيش، ومن ناحية أخرى تقول على أنه 30 سنة هي الخلافة الراشدة، ومن بعد ذلك ملك عضوض، ويبقى هذا الملك العضوض إلى آخر الزمان إلى أن يأتي الخلافة الصالحة وهو الحج عليه الصلاة والسلام. إذن بقى الملك العضوض يعض المسلمين قرنا بعد قرن، وسنة بعد سنة، ويوما بعد يوم. فإحنا كيف يكون ذلك؟ لذا الحجاج ابن يوسف الثقفي كتب إلى عبد الملك بن مروان، إن أردت أن يثبت ملكك، ملك هذا اللي بيدك الآن ملك العضوض، إن أردت أن يثبت ملكك فاقتل علي بن الحسين. زين العابدين سيد الساجد، اقتله فاقتل علي بن الحسين. فكتب عبد الملك المرواني، أما بعد فجنبني دماء بني هاشم وأحقنها، فإني رأيت أن أبي سفيان، رأيت آل أبي سفيان لما أوغلوا فيها في دماء بني هاشم، في دماء سيد الشهداء وأسرة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، وفي دم الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، ودم أمير المؤمنين، لما أوغلوا في دمائهم لم يلبثوا أن أزال الله الملك عنهم. فلذا قال لك جنبني. فمثل هذا الإمام يقول إلهي أبدلني من بغضة أهل الشنان المحبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا، بدل سيئاتنا حسنات. اللهم اقضي عنا الدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لصيام شهر رمضان على أفضل ما تحب، وارزقنا ليلة القدر على أفضل ما تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك وأصفيائك. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والقدرة الحميدة، واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الفعليين، لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.